الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في معرض ذكره لسنن الأفعال، قال رحمه الله: وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني، ووضع اليدين على الفخذين والسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. ذكر المؤلف هنا بقية السنن في الصلاة. شولها تمكين تفريق بين ركبتين، ولا إقامة قدمي أو تفريق بين ركبتين، ما شرحت كلنا أخذنا. نعم. ثقته بين قدميه قائم. قوله هنا وتفرقته بين ركبتيه لعلها بعد صفح البعد. الكلام عن الأمور التي يستحب للإنسان أن يفعلها حال سجوده، فمن ذلك تمكين أعضاء السجود من الأرض بحيث يضعها مبسوطة، ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فإنه يكره أن تكون مباشرة للأرض. قال وتفريقه بين ركبتيه، أي يستحب للمصلي عند السجود أن يفرق بين الركبتين، فيضع كل ركبة متميزة عن ركبته الأخرى غير قريبة منها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه، فدل هذا على أنه يفرق بين الركبتين. وقد يستثنى من هذا حال ازدحام الناس واجتماعهم، فإنه حينئذ يجمع بين ركبتيه لئلا يضايق من بجواره. قال وإقامة قدميه، أي يستحب للمصلي حال سجوده أن تكون قدما واقفتين ليست مائلة ولا مفروشة، بل تكون القدمان واقفتين، فإنه قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ويجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، يعني أن الأصابع تكون باتجاه القبلة بحيث يكون باطن الأصبع على الأرض، والأصابع مائلة ليست مستقيمة، فالذي يجعله على الأرض هو باطن الأصابع، ولا يجعل أطراف الأصابع على الأرض. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة، يعني أن من السنة في وضع اليدين حال السجود أن تكون في المكان الذي يرفعها إليه عند تكبيرة الإحرام، وأن تكون اليدان مبسوطتين غير مقبوضة، فكذلك يستحب أن تكون مضمومة الأصابع، ليس بين الأصابع شيء من الفراغات. وقد ورد في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه، لا يحمل على فخذيه شيئا من بطنه، وأنه يضع كفيه حذو منكبيه، ويسجد غير مفترش ولا قابض، ويستقبل بأطراف رجليه القبلة. ثم بعد ذلك، ما هي السنن عند الرفع من الركعة؟ قال: يرفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. المراد بذلك أنه عند القيام من السجود يرفع الرأس أولا، ثم يرفع اليدين، وقد ورد في خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، مبني على الخلاف السابق في أن المصلي هل يضع يديه أولا أو يضع ركبتيه أولا عند انحطاطه للسجود. تقدم معنا ترجيح وضع الركبتين أولا، وعلى ذلك يرجح هنا أنه يستحب للمصلي عند الرفع من السجود أن يرفع يديه أولا. قال: وقيامه على صدور قدميه، يعني أنه يستحب عند القيام من السجود إلى الوقوف أو القيام أن يكون معتمدا على صدور القدمين فقط، بحيث لا يمكن عقبه من الأرض حال القيام. وقال: واعتماده على ركبتيه بيديه، أي يستحب للمصلي عند رفعه من السجود أن يجعل يديه على ركبتيه، يعتمد في القيام عليهما، فلا يجعل اليدين على الأرض، ولا يجعل اليدين مسدلتين، ولا يعتمد بيد على الأخرى، وإنما يعتمد على بيديه على ركبتيه. قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين. وضع السجود أو السجود يكون له طريقتان. الجلوس له طريقتان. الطريقة الأولى جلسة الافتراش، والمراد بها أن ينصب المرء رجله اليمنى بحيث تكون الرجل اليمنى واقفة، وأما الرجل اليسرى فإنها تكون مفروشة على الأرض، ويجلس بمقعدته عليها. هذه تسمى جلسة الافتراش. والنوع الثاني من أنواع الجلسات جلسة التورك، بأن ينصب الرجل اليمنى كما في الافتراش، أما الرجل اليسرى فإنه يخرجها من تحت قدمه، من تحت رجله اليمنى، بحيث يكون واركه على عقبه، وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في هاتين الجلستين متى يستحب كل واحد منهما. فقال مالك: المستحب التورك في جميع الصلاة، في جميع جلسات الصلاة. وقال الإمام أبو حنيفة: المستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة. وقال أحمد والشافعي: في الجلسة بين السجدتين يستحب الافتراش، وفي التشهد الأخير يستحب التورك، وفي التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية يستحب الافتراش. واختلفوا في التشهد الذي يكون في ركعتين وبعده سلام، فقال أحمد يفترش، وقال الشافعي يتورك. نعيدها مرة أخرى، نعيد مذهبي الشافعي وأحمد. الجلسة بين السجدتين ماذا يفعل؟ يفترش. في التشهد الأخير يتورك. في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية يفترش، في التشهد في الركعة الثانية الذي يكون بعده سلام وقع الاختلاف فيه، فقال أحمد يفترش، وقال الشافعي يتورك. ولعل الأظهر والأرجح هو مذهب أحمد في هذه المسألة، فإنه قد ورد في حديث أبي حميد قال إذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وجاء في حديث عائشة أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأنه كان يفترش في التشهد الأول الذي يعقبه السلام. قال من سنن الصلاة أيضا ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، أي وكذا في التشهد، أي أنه يستحب أن تكون اليدان موضوعتين على الفخذين بحيث تكون الكف والأصابع على الفخذ ولا يلقم الركبة، ولا يلقم الركبة، وإنما يضع اليدين على الفخذين، يكون طرف الأصابع عند بداية الركبة، يكون طرف الأصابع عند بداية الركبة، ولا يلقم ركبتيه شيئا ولا يلتقم ركبتيه بيديه، وتكون مبسوطتان، تكون اليدان مبسوطتين بمعنى أنه لا يقبضهما، لا تكون الأصابع مضمومة، لا تكون الأصابع مقبوضة، مضمومتي الأصابع أي ليس بينها فراغات بل الأصبع بجوار الأصبع، وهذا في الجلسة بين السجدتين. ولا يستحب حينئذ الإشارة بالأصبع، ولا يستحب أيضا قبض الخنصر والبنصر في الجلسة بين السجدتين، وما ورد من الحديث في هذا فهو معلول ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في الجلسة بين السجدتين يبسط أصابعه ولا يقبض شيئا من الأصابع. أما في التشهد فإن اليد اليسرى تكون مبسوطة، وأما اليد اليمنى فإنه يقبض الخنصر وهو الأصبع الأول والبنصر وهو الأصبع الثاني، ويحلق الإبهام مع الوسطى، يجعلها بمثابة الحلقة والدائرة، وأما السبابة فإنه يشير بها ويجعلها ممدودة، وتكون الإشارة، وهذه إحدى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت صفات أخرى منها أنه يحلق بالبنصر والوسطى ويشير بالسبابة، ومنها أن يضم الإبهام ويضم عليها الأصابع الثلاثة الوسطى والبنصر والخنصر ويشير بالسبابة، وكل هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل منها سنة. متى يشير؟ يشير عند ذكر الله عز وجل وعند الدعاء، لأن ابن عمر قال فدعا بها، وقال وائل ابن حجر يدعو بها، وقال في اللفظ الآخر يذكر الله بها، فدل هذا على أنه عند ذكر الله يستحب رفع أو الإشارة بالسبابة. ومن ثم لا يشير الإنسان إشارات متوالية، وإنما يشير عند ذكر الله، وإذا لم يكن في كلامه ذكر لله فإنه لا يشير. هكذا كيف تكون الإشارة؟ تكون من الأسفل إلى الأعلى، ولا يحركها يمنة ويسرة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنن الالتفات عند التسليم، الالتفات عند التسليم، لو سلم بدون التفات صحت صلاته، لأن الالتفات سنة وليس من الواجبات ولا من الأركان. ويستحب أن يكون التفاته يمينا عند التسليم الأول وشمالا عند التسليم الثاني، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ماذا ينوي بهذا التسليم؟ ينوي الخروج من الصلاة. إذن هذا التسليم ركن من أركان الصلاة على ما تقدم، ولكن الالتفات من المستحبات وليس من الأركان أو الواجبات. ويستحب أن يكون التفاته يمينا وشمالا. قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، أي يستحب أن يكون التفاته إلى الشمال أكثر من التفاته إلى اليمين، التسليم عن اليمين يكون قليلا. وقد جاء في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. وبعض أهل العلم قال بأن الالتفات لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل إحدى الجهتين على الأخرى، ومن ثم فإننا نقول إن الالتفات يكون إليهما بالسوية. هذا ما يتعلق بمسنونات الصلاة. لعلنا نقرأ في مكروهات الصلاة أو نرجعها إلى الغد. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما ينهيه ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها ومس لحيته وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أثر سجوده وأن يستند بلا حاجة فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. ذكر المؤلف هنا ما يكره في الصلاة، والمكروه منهي عنه بالشريعة، واللفظة المكروه تطلق ويراد بها مرة الحرام، وتطلق مرة ويراد بها المكروه تنزيها، وتطلق ويراد بها ما تركه خير من فعله بما يشمل المحرم والمكروه الكراهة الاصطلاحية. وقال: والأمور المذكورة في هذا الباب من الأشياء التي قد ورد النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على المنع والحظر، ولكنهم قالوا بالكراهة هنا لئلا يؤدي القول بتحريمها إلى إبطال الصلاة. قالوا: لأنها لو كانت محرمة لبطلت الصلاة بها، فلما لم تبطل الصلاة بها دل هذا على أنها ليست بمحرمة يأتم الإنسان بها. قال المؤلف: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة بحيث لا يقرأ سورة أخرى مع سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين من صلواته لا يقتصر على الفاتحة ويقرأ معها سورة. ولو قدر أن المصلي لم يقرأ السورة صحت صلاته، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ سورة أخرى بعد الفاتحة. أما الركعة الثالثة والرابعة فهذه الأولى عدم القراءة فيها لما يزيد عن الفاتحة، إذا الأولى فيها أن يقتصر على الفاتحة فيها. قال وتكرارها، أي أن من الأمور المكروهة في الصلاة تكرار سورة الفاتحة بحيث يقرأها مرة بعد مرة. والسبب في كراهة ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كررها، ولأن بعض الفقهاء قال بأن الصلاة تبطل بتكرير الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، والركن إذا أتي به مرة بطلت الصلاة به، ولأن في تكرار الفاتحة فتحا لباب الوساوس بحيث يظن الإنسان أن فاتحته أن قراءته الأولى لم تجزئ، ومن ثم يستمر على إعادتها، مما يجعل ذلك بابا لورود الشياطين عليه. قال والتفاته، أي أن من المكروهات في الصلاة الالتفات. والالتفات على نوعين، النوع الأول إذا كان بجعل القبلة في دبر الإنسان فحينئذ تبطل الصلاة به، والثاني إذا كان بدن الإنسان إلى جهة القبلة لكنه يلتفت بوجهه فهذا لا تبطل الصلاة به. وهناك نوع ثالث وهو الذي لا يستدبر القبلة لكنه يلتفت ببدنه، فهذا هل تبطل صلاته أو لا تبطل موطن خلاف بين الفقهاء. ما الدليل على كراهتي؟ إذن الالتفات الذي يكون بالوجه دون البدن، نقول ننظر فيه، إن كان له حاجة جاز بلا كراهة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فلما عاد وجد الناس يصلون وأبو بكر يصلي بهم، فلما علم الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يصفقون ويشيرون إلى أبي بكر رضي الله عنه، فالتفت أبو بكر وكان لا يلتفت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت في مكانك، فرفع يديه يحمد الله ثم رجع. فدل هذا على أن الالتفات إذا كان لحاجة زالت منه الكراهة. من أمثلة الحاجة ما لو سمع صوتا عاليا فأراد أن يلتفت لينظر ما هو، هذا التفات لحاجة. ومثله أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يلتفت إلى الشعب خشية من ورود العدو عليه. قال وتغميض عينيه، أي لا يستحب بل يكره للإنسان أن يغمض العينين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه. وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إغماض العين في الصلاة، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثابت عنه أنه كان في صلاته لا يغمض عينيه، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل تغميض العينين أدعى للخشوع، قيل قد يقال أيضا أن تغميض العينين مجلبة للنوم، وهكذا أيضا أن تغميض العينين يجعل الإنسان لا يتفكر فيما يقرأه أو يسمعه. قال وحمل مشكل له. نعم، ظواهر النصوص تدل على أنه لا فرق بين السجود وغيره. قد يكون في بعض الأحوال هناك أمر مؤذي للعينين فتزول الكراهة، كما لو صلوا في برية والتراب يسفي على وجوههم فأغمض عينيه لأن لا يدخل فيها التراب تزول الكراهة حينئذ. قال وحمل مشكل له، أي أن من المكروه في الصلاة أن يحمل المرء ما يشغله عن صلاته. ومن أمثلة ذلك ما لو حمل طفلا يجعله يتفكر فيه، أو حمل آلة لها صوت، أو كان معه شيء فيه كتابة، أو حمل المصحف إذا كان حمله يحتاج إلى عمل من رافع ووضع وتهيئة ونحو ذلك، لأن من مقاصد الصلاة تحصيل الخشوع فيها. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، أي أن من الأمور المكروهة في الصلاة أن يفترش الإنسان الذراعين بحيث يكون عند السجود واضعا مرفقيه على الأرض، والمرفق هو المفصل الذي يكون بين الساعد والعضد، فإذا وضعه على الأرض يقال بأنه قد افترش ذراعيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبسط المصلي ذراعيه في الصلاة كما يفعل الكلب. قال والعبد، أي أن من الأمور المكروهة في الصلاة أن يعبث فيها، فالعبث مكروه في الصلاة. ومن أمثلة العبث تحريك المصلى وتحريك الفرش التي يصلي عليها الإنسان ونحو ذلك. كذلك من المكروهات في الصلاة التخصر، والمراد به وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة تكون في جنب الإنسان فوق حقوه وأنزل من صدره، فصلاة الرجل مختصرة منهي عنها، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا. ومن أمثلة أيضا الأمور المكروهة التي تشابه التخصر أن يضع اليد اليمنى على اليسرى على جهته اليسرى، كما يفعله بعضهم ظنا أن هذه الجهة فيها القلب، وبالتالي يقولون نضع اليدين على القلب علامة على الخشوع، فنقول هذه الصفة مكروهة، ومن تقرب لله بها فهذه بدعة لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتمطي، أي أنه يكره للمصلي أن يتصف بصفة التمطي. والتمطي يراد به أمران، الأمر الأول التبختر، والأمر الثاني مد اليدين، مد اليدين. فهذه الصفات صفة التبختر وصفة مد اليدين هذه تنافي وضع المسلم في صلاته، حيث يستحب له أن يكون متخشعا متخضعا بين يدي الله عز وجل. من مكروهات الصلاة فتح الفم، فإن الفم لا يستحب فتحه في أثناء الصلاة إلا بما يتكلم به الإنسان. قال ووضعه فيه شيئا، أي أن من الأمور المكروهة في الصلاة أن يضع في فمه شيئا. من أمثلة ذلك ما قد يفعله بعضهم من وضع اللبان في الفم في وقت الصلاة بدون أن يكون فيه طعم، إذا كان فيه طعم ويبتلعه في أثناء الصلاة تبطل الصلاة بهذا، لكن إذا لم يكن فيه طعم ولم يبتلع شيئا من طعمه في أثناء الصلاة، فإننا نقول صلاته صحيحة مع الكراهة. قال: واستقبال صورة، أي أنه يكره للمصلي أن يكون أمامه حال الصلاة صورة، لأنها تلهيه عن الصلاة وتشغل قلبه. إذا كانت الصورة لبني آدم فيخشى أن يكون مع مرور الزمن سببا من أسباب عبادة هذه الصورة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب فيه أعلام، بخميصة فيها أعلام يعني فيها أشكال، فلما قضى صلاته قال: إن قميصي هذا ألهاني في صلاتي آنفا. ثم أمر بإتيان بثوب آخر ليتمكن من لبسه في أثناء الصلاة. قال: ووجه آدمي، أي أنه يكره للمصلي أن يكون أمامه في أثناء الصلاة مصل يكون وجهه تجاهه. أما خلف الإنسان ودبره فلا حرج فيه، فإنه لا زال المسلمون عند صلواتهم في المساجد يكون هناك من يقضي ما فاته من الصلاة، ويكون من أمامه جالس. والمعنى في هذا أنه يخشى أن يكون ذلك طريقا ووسيلة لعبادة ذلك الذي وقعت الصلاة إلى وجهه. وقد قال طائفة من الفقهاء بأنه لم يثبت النهي عن هذا، ومثل هذا لو كان مكروها منهيا عنه لورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، ولعل هذا القول الثاني أظهر، لأننا لا يصح لنا أن نثبت حكما شرعيا إلا بدليل. قال: ومتحدث ونائم، أي يستحب أن يكره للمصلي أن يستقبل في صلاته ويكون بين يدي قبلته شخص يتكلم، لأنه سيشغله عن صلاته، وهكذا النائم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث. وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث ويقول بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت عائشة بين يديه. قال: ونار، يعني أنه يكره أن يكون بين يدي المصلي نار، لأن النار مما يعبد من دون الله، يعبدها المجوس، فيخشى أن يكون مع الزمن أن يعبد الناس هذه النار. يبقى هنا لكن ليس هناك دليل نصي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كراهة استقبال النار. هنا مسائل، وهي الآلة التي تحرق البعوض، هل يجوز أن تكون أمام المصلي أو هي مكروهة؟ نقول يكره استقبالها في الصلاة. لماذا؟ لأنها تحدث أصوات، وعندما يأتي لها شيء من البعوض يخرج منها رائحة وصوت تشغل المصلي عن صلاته، ومن هنا فلا يستحب أن تكون بين يدي المصلي وهي موقدة. بالنسبة للسرج واللمبات ونحوها فإنه لا حرج على المصلي أن تكون هذه الأمور بين يديه، وأما قياسها على النار فلا يصح، لأن هذه الأمور لم تعبد من دون الله فليست مماثلة للنار. قال: نعم، المدفأة هل يصح أن تكون بين يدي المصلي؟ المدفع على أنواع، منها ما يصدر هواء حارة بدون أن يكون فيه إشعال، فهذا لا يماثل النار. وأما ما كان فيه إشعال فنحن أصلا نمنع من حكم الأصل، ونقول لم يرد دليل يدل على كراهة وجود النار بين يدي المصلي. ولو كان هذا ثابتا، لو كان هذا مكروها لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ إن النيران كانت عندهم، كان كل واحد منهم يوقد النار لحاجته. قال وما يلهيه، يعني استدلال البخاري صحيح صور عندما صرت النبي صلى الله عليه وسلم في استسخان نار الجنة والنار لما رجع وذكر هذا لا يكره، لأن لا يكره استقبال. نعم، هنا قد يقال في الاستدلال بهذا بأن هذه النار لم يضعها المصلي بين يديه وليست النار حقيقة، وإنما صورة النار، فحينئذ قد يقال بالفرق بينها. لكن المعول عليه أننا لا نثبت الكراهة إلا بدليل، ولم يرد دليل يدل على الكراهة. شيخ كيف صورة هي لبسة قال رأيته لكن هذه لا يتخيل. نعم، الصورة قد يجعل الله صورة الشيء بين يدي الإنسان فيراه كأنه حقيقة. أنه قال أخذت أنقودا من عنب فمدت يدي، قال لم يسأل الصحابة لو كانت النار بين يديه حقيقة لشاهدها الصحابة، فدل هذا على أنه إنما يشاهد صورتها، ويقال لمشاهد صورة الشيء قد شاهده. نعم، قال وما يلهيه، يعني يكره أن يكون بين يدي المصلي ما يلهيه عن صلاته ويشغله عن التأمل فيها والتفكر والخشوع، لأن هذه المعاني من الأمور التي قصدت الصلاة من أجلها. قال ومس الحصى، فيعني يكره للمصلي أن يمس الحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال فلا يمسح الحصى، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تسوية التراب بمرة واحدة، قال وتروح بمروحة، المروحة هي الآلة التي تكون محركة للهواء. وسبب كراهة ذلك للمصلي أن فيه عبثا وحركة تنافي المقصود من الصلاة بالخشوع فيها. لكن لو كان بين يديه المكيف فهل يكون هذا من الأمور المكروهة؟ نقول ننظر، إن كان المكيف يشغله عن صلاته كره له أن يجعله بين يديه، كما لو كان هواؤه يصب عليه فيتأذى منه أو يقطع عليه تفكيره. أما إذا لم يكن الهواء يصل إليه أو ليس موجها له، فإنه لا حرج من وضع المكيف بين يدي المصلي. قال وفرقعة أصابعه وتشبيكها، أي أن هذه الأمور من مما يمنع منه المصلي. وقد ورد أن المرء لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، قال فلا، قال إذا كان أحدكم ينتظر الصلاة فلا يشبكن بين يديه، فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. وجاء في الحديث حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين قام مغضبا وجلس في طرف من المسجد وشبك بين أصابعه، فقال الفقهاء هنا بعد الصلاة، هنا بعد الصلاة، أما قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة فإنها من الأمور المكروهة. قال ومس لحيته، أي أن تحريك اللحية والمس لها فيه حركة وعبث تنافي الخشوع في الصلاة، ولذلك كانت مكروهة. قال وكف ثوبه، يعني رافع الثوب حال الركوع أو السجود. وكف، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ونهيت أن أكف ثوبا أو شعرا. قال المؤلف: ومتى كثر ذلك؟ ذلك تعود إلى الأعمال السابقة، عرفا بطلت، أي أنه إذا كثرت هذه الأعمال فإنها تنافي حقيقة الصلاة ومن ثم تبطل الصلاة بها. إذا نحن الآن نفرق بين القليل فلا تبطل الصلاة به والكثير تبطل الصلاة به، ولم يوجد ضابط من الشرع يفرق بين القليل والكثير، فحينئذ نرجع إلى العرف، لأن القاعدة أن ما ورد مطلقا لم يحد في الشرع ولا في اللغة، فإننا نرجع فيه إلى العرف. قال: وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني يكره للإنسان أن يجعل للجبهة شيئا يضع الجبهة عليه ويسجد عليه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمرة يسجد عليها، المراد بالخمرة الحصير الذي يصلى عليه كأنه بمثابة السجادة، وقوله يسجد عليها أي يصلي النافلة عليها، وليس المراد به أنه يخص تلك الحصر بالسجود عليها، لا، المراد بذلك أنه يصلي عليه. أما تخصيص شيء للجبهة فهذا يقول به الطوائف من المبتدعة، والسبب في هذا أنهم يقولون لا بد أن يسجد على شيء من جنس الأرض، ومن ثم استحبوا له أن يأتي بحصاة ليسجد عليها، فإذا لم يوجد حصاة قالوا أخذ شيئا من غير جنس ما يفرش به فيسجدون على خرقة وورقة ونحو ذلك. وقد يخصون حصى بعض البقاع بخصيصة ويظنون أن لها مزية، وأن العبد يؤجر إذا سجد على حجارة من كربلة أو نحو ذلك، وكل هذه الأقوال لا معول عليها، بل هي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم تخصيص الجبهة بشيء يسجد عليه هذا نوع من أنواع البدع لا يجوز للإنسان أن يفعله. قال: وأن يمسح فيها أثر سجوده، أي يكره للمصلي أن يمسح التراب الذي يبقى على الجبهة بسبب السجود حتى يفرغ من الصلاة. وقد ورد عن ابن مسعود النهي عن ذلك. قال: وأن يستند، أن يكره للمصلي أن يضع له ما يستند عليه ويعتمد عليه ويتوكع عليه. ومن أمثلة ذلك أن يستند إلى الجدار، أو أن يستند إلى من بجواره، أو أن يستند إلى عصا ونحو ذلك. فإن كان الاستناد لحاجة، لأنه لا يستطيع القيام إلا به، فحينئذ يجوز بلا كراهة. وأما إذا كان الاستناد بلا حاجة فإنه يكره ويقل أجر المصلي به. وأما إذا استند استنادا كليا كما لو صلى بجوار العمود واستند إليه استنادا كليا بحيث لو أزيل العمود لسقط، فإنه حينئذ يقول الفقهاء تبطل صلاته إذا كان قادرا على القيام. لماذا قلتم بإبطال صلاته؟ قالوا: لأن القيام في الصلاة ركن، فمن لم يقم فإنه لم يأتي بالركن. والمعتمد على جدار ونحوه بحيث لو أزيل لسقط، هذا ليس بقائم حقيقة. قال: وحمده إذا عطس، أي أنه يكره للإنسان إذا عطس في الصلاة أن يحمد الله فيها. قالوا: لأن هذا اللفظ ليس من جنس ألفاظ الصلاة، ولأن بعض الفقهاء أبطل الصلاة به، والأظهر أن الحمد جائز في الصلاة بلا كراهة، فقد ورد في حديث معاوية السلمي أنه لما عطس العاطس فحمد الله شمته معاوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المشمت ولم ينكر على الحامد، فدل هذا على أنه يشرع للمصلي إذا عطس أن يحمد الله في أثناء صلاته. قال أو وجد ما يسره، يعني أنه يكره للإنسان أن يحمد الله عندما يجد ما يسره، وذلك لأن هذا القول ليس من أقوال الصلاة، ولعل الأظهر جواز ذلك وأنه لا حرج على الإنسان فيه، فإن أبا بكر الصديق لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى في مكانك رفع يديه يحمد الله ويشكره على ذلك. قال واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، أي أن من المكروهات في الصلاة الاسترجاع، والمراد بالاسترجاع قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، فالمراد بالاسترجاع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقالوا لأنه يقول بذكر زائد على الصلاة ليس من أذكار الصلاة، ولولا أن تخصص الصلاة بأذكارها، ولكن الصلاة محل ذكر لله تعالى، ومن ثم فإن الاسترجاع وهو نوع من أنواع الذكر لا بأس أن يقال في الصلاة، ومن ثم فإن الأظهر أنه لا حرج ولا كراهة في الاسترجاع عند وجود ما يغم الإنسان. هذا شيء مما يتعلق بمكروهات الصلاة، ولعلنا نؤخر البحث في مبطلات الصلاة ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يبصرنا وإياكم بأحكام دينه، وأن يجعلكم خاشعين في صلواتكم قائمين بحقوقها مستشعرين مناجاة رب العزة والجلال لكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يبدو أن هذا هل كانت مشكلة وتتحرك في أثناء الصلاة؟ الشيء الآخر أن هذا له خصوصيته، يعني تزول الكراهة عندما يوجد أمر يقابله، لو تركها لاشتغل قلبه بها أكثر فحملها لينتفي الشغل أو يقل عنده. قلنا فكرة عليكم السلام. قلنا أحسن الله عليك فكرة من المصلي اقتصار على الفاتحة، الاستدلال بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة سورة معه، هل في هذا دلالة على أن من اقتصر على أو من اقتصر على أو أتى بباب السنة أو لم يأتي بالسنة أنه قد فعل مكروها؟ يعني إذا فعلت السنة قد أسلت، وإذا لم تفعل فأنت فعلت مكروها. السؤال هل ترك السنة مكروه أو لا، وهل فعل المكروه ترك للسنة أو لا؟ فنقول ترك السنة مكروه، ترك السنة مكروه لأنه ينهى عنه نهي غير جائز، وأما فعل المكروه لا يلزم منه أن يكون فيه ترك للسنة. هل الأمر الشيء نهي عن ضده كما يذكرون بعض لا هذه لا علاقة لها بهذه المسألة. لو شخص لم يرفع يديه كبر بدون رفع يديه، لأن ورد أن يستلزم الرسول صلى الله عليه وسلم لو رفع يديه يعني الله أكبر، لو شخص كبر قال الله أكبر، هل نقول أن خلاف السنة هذا وقع في مكروه أم لا؟ هو لا شك أنه خلاف السنة. هل وقع في مكروه؟ نقول ما هو المكروه؟ ما نهي عنه نهيا غير جائز. وقد نهي المصلي أن تكون صلاته على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ نقول مباح، ولا نقول بأنه مستحب ولا بواجب. ومن هنا لا يتجاوز به ما يفعله في بقية أذكار الصلاة. بالنسبة للرفع المعتاد للتو السجود والركوع، في رفع بسيط معتاد دائما متعودين عليه، هذا من هي عنه يدخل في الكلام؟ حركة تدخل في الباب. رفع هذا يمكن الإنسان من السجود بشكل صحيح، يعني تقول إنه في مرات يكون الإنسان عنده لباس ضيق، بالتالي فيحتاج إلى رافع الثوب من أجل أن يتمكن من السجود وألا يتضايق في أثناء سجوده. هذه حركة من أجل الصلاة تزول بها الكراهة. بعض الناس يقولون يعني لا يخشى الصلاة إلا إذا أمر بعينه، إذا فتحها انشغل تبكي خاف يرقد يرقد ينام. على العموم الملاحظ أن الأفكار والوساوس ترد على مغمض العينين أكثر مما ترد على من يفتح عينيه، والأمر الآخر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة مقدمة. تغييرها ممكن، فإنها إذا قام القائمون على المسجد ورأوا هذه اكتسبوا الأجر بتغييرها، وهذا ممكن. الأمر الآخر أن الإمكانية قد تكون من الأفراد بانتقالهم إلى مساجد أخرى. في حديث الذي تذكر قبل قليل دليل على صحة الصلاة مع وجود هذه المشكلات بين يدي المصلي. إذا كان المسجد ضيق وإمام بعد لا يرتدي فيصلون مستقيم مسجد. تقدم الكلام في ما لو كان بين يدي المصلي شخص متوجه إليه بوجهه، وأن المذهب يحملونه على الكراهة، وأن الراجح هو عدم الكراهة. وعلى المذهب إذا كان هناك حاجة كما ذكرت انتفت الكراهة. شيخ قوله متحدث يعني متحدث مع غيره أو متكلم يعني من يتكلم بحيث أنه يسمع صوته فيكون هذا مشغلا له. طيب شيخ وضعية الرجلين في السجود هل يكون مثل الركبتين تفريقهما أو مضاد فيها سنة؟ يعني الفقهاء يستحبون أن تكون الركبتان متفرقتين والرجلين. بالنسبة للقدمين جمهور أهل العلم يستحبون تفريقهما للرجل وجمعهما للمرأة، وعند الشافعية يستحبون ضم القدمين. وقد ورد أن المرأة أمرت بأن تتضام في صلاتها، قالوا فدل هذا على أن الرجل لا يتضام في صلاته فنفرق بين القدمين لذلك. وأما من استحب الجمع بينهما فاستدل بما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها في ليلتها فبحثت عنه فوجدته يصلي، قالت فوضعت يدي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فدل هذا على أن القدمين كانتا مضمومتين. ولا أظهر أنه لا سنة في ذلك، وأن الأمر واسع، لا يقال باستحباب التفريق ولا باستحباب الضم لعدم ثبوت هذا. نعم. لأن الرجل يصلي النافلة أو تحية المسجد ثم أقيم الصلاة فترك قراءة السورة في قدر في الركعة الثانية يعني حتى يدرك تكبيرة الإحرام، لأن ترك أو فعل هذه الأمور السابقة لمعنى مقصود في الشارع تنتفي به الكراهة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله. الله يحييك.